السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا النوع من الدروس مما لا يحتاج إلى شرح وتحليل، مما هو من الوضوح بحيث يفهمه كل أحد، ولو قرئ على عامة الناس لفهموه. قلنا قراءة، وإذا تيسر تعليق يسير عليها بها ونعمت. وهذا الكتاب ومؤلفات هذا الإمام الحافظ من أنفع ما يقرأه المسلم لعلاج قلبه. الفقه ينفع، اللي هو الفقه العملي، يصحح أعمال الجوارح، ولا شك أن أعمال الجوارح لها أثر كبير في القلوب. لكن هذه الأدوية التي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة مما يعالج القلب مباشرة، وانبرى لشرحها وتوضيحها الإمام ابن القيم وابن رجب، وكثر في كلامهم ما يتعلق بأعمال القلوب، ولشيخ الإسلام رحمه الله نصيب من ذلك، ولغيرهم. ويوجد في كلام كثير من أهل العلم في شروح في ثنايا التفاسير وشروح الحديث كثير من ذلك، لكن بوضوح وجلاء يوجد في كلام ابن القيم، وله مصنفات خاصة في هذا الشأن، وكذلك الحافظ ابن رجب. يوجد في بعض الكتب التي لا تسلم من شوب ابتداع كإحياء علوم الدين في كلام كثير على أعمال القلوب، وينتفع بها ويستفاد منها بعد تصفية الكتاب أو التعليق عليه من قبل أهل العلم على مواطن المخالفات. المقصود أن هذا الكتاب هو معروف عند أهل العلم، ويقرؤونه ويرددونه ويقرأ عليهم في دروسهم، لكن الاتجاه اتجاه كثير من طلاب العلم إلى العقائد، وهي أهم المهمات ورأس المال فيما يصحح العقيدة، وأيضا ما يتعلق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أبوابها وكتبها كثير مما يتعلق بأعمال القلوب. وذكرنا مرارا أن في صحيح البخاري من الأبواب التي قد لا يصل إليها طالب العلم لتأخرها مما هو بأمس الحاجة إليه، مثل أبواب الفتن وأبواب الرقاق وغيرها من الأبواب، مما يشمله حديث من يريد الله بخير يفقهه في الدين. والمراد بالفقه في الدين ما هو أعم من الفقه العملي، لأن الفقه في الدين، بل الدين يشمل جميع أبوابه بما فيها هذه الأنواع مما يتعلق بأعمال القلوب. والحافظ بن رجب رحمه الله هو عبد زين الدين عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب، قالوا هو لقب لجده عبد الرحمن، ومما ذكروه أنه لقب برجب لأنه ولد في رجب، ولا أدري عن حقيقة هذا سبب هذا اللقب. المقصود أن هذا هو الحاصل، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، ولد سنة 36 و700، وتوفي سنة 95 و700، عن أقل من 60 عاما، عن أقل من 60 عاما. يعجب الإنسان حينما يرى هذا العلم المبارك المنتشر في هذا العمر، مما يستدل به على أن طول العمر إن لم يقرن بالعمل الصالح والعلم النافع أنه لا قيمة له. نعم، خيركم من طال عمره وحسن عمله، لكن وجدنا من يعيش أكثر من 100 سنة ويموت لا أثر له، وجدنا من عاش 30 سنة ونفع الله به نفعا عظيما، ومن زاد على ذلك قليلا ابن عبد الهادي ما وصل الأربعين، حافظ الحكمي 33، وعمر بن عبد العزيز 39، وهكذا. المقصود أن الحافظ ولد سنة 36 ومات سنة 95، وألف مصنفات عظيمة جدا يفاد منها على سنن وهدي صالح على طريقة السلف الصالح. ومن قرأ في كتابه شرح البخاري عرف قيمة هذا الرجل، شرح بنفس السلف، مجرد عن التعقيد، مجرد عن الاصطلاحات الكلامية وغيرها، يشرح الحديث بالحديث وبكلام السلف الصالح، ويستنبط منه على طريقة أهل العلم على ضوء القواعد والجواد المطروقة عندهم بما يتفرد به رحمه الله. فشرحه للبخاري لو كمل لنفع الله بنفع عظيم، والموجود منه فيه بركة وفيه نفع، وله طرق في الجمع بين الأحاديث قد لا توجد عند غيره، لأنه إمام حافظ مطلع. ابن حجر حافظ، لكن مع ذلك طريقة ابن رجب أقرب إلى هدي السلف من طريقة ابن حجر، وفي كل خير، لأنه بالمقابل أيضا تجد في شرح ابن حجر ما يحل كثيرا من الإشكالات ما لا تجده عند غيره، لأنه استوعب الكتاب استيعابا كاملا من جميع الوجوه، والكمال لله ولكتابه. لكن كتاب ابن حجر في غاية الأهمية لطالب العلم، وطريقته في الشرح على طريقة ووتيرة واحدة، فمن أول حديث إلى آخر حديث بنفس النفس بطريقة واحدة بنفس الحجم، لأن أكثر الشراح وأكثر المفسرين يبدأون بهمة وعزيمة وينشطون في أول الكتاب، وتضيع الأوقات في أول الكتاب وفي آخره يسردونه سردا. ابن حجر لا، شرح حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، بنفس واحد فهو يشرح الحديث بتوازن. نعود إلى الحافظ بن رجب، شرحه للبخاري متقدم على شرح ابن حجر، واسمه كاسمه فتح الباري. ونفى بعضهم مثل همام عبد الرحيم أو همام عبد الرحيم سعيد، على كل حال الذي حقق العلل لابن رجب نفى أن يكون ابن حجر اطلع على شرح ابن رجب. ومقيد عندي في نسختي من فتح الباري لابن حجر 3 مواضع نقلها من شرح ابن رجب، نقلها من شرح ابن رجب، فهو مطلع عليه ومفيد منه. أيضا شرح الترمذي، شرح الترمذي وله به عناية خاصة، وشرحه لو وجد لأغنى عن كثير من الشروح الموجودة، ولم احتيج إلى كثير من الشروح الموجودة، حتى قالوا إن الحافظ العراقي وهو من شرح الترمذي كتب له يسأله عن بعض المواطن ويجيبه الحافظ بن رجب ويفيده في ذلك. على كل حال ابن رجب شرحه مميز، مميز لأنه شرح خالي من الشوائب التي علقت ببعض الشروح التي تولاها بعض من تفنن في جميع العلوم ودخلت عليه بعض الأمور. وشرحه للترمذي مع الأسف لم يوجد منه شيء، قالوا منه ملزمه شيء من هذا، لكن أنا ما رأيتها، لكن بقي منه شرح العلل، شرح العلل التي في آخر جامع الترمذي، وحققت أكثر من مرة، حققه الطبع في العراق في مجلد، وثم طبعه همام سعيد عبد الرحيم في مجلدين، وطبعه نور الدين عتر في مجلدين. وفي تقديري أن تحقيق نور الدين عتر أفضل التحقيقات، مطبوع في مجلدين، وفيه إضافات لكلام ابن رجب من المحقق، وشرحه للعلل يدل على أنه متمكن في هذا الباب، متمكن في هذا الباب، يعني الحافظ ابن رجب. له أيضا شرح الأربعين النووية بعد أن أكملها 50، وسماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، وشرحه هذا أيضا فيه طول وفيه إفاضة وفيه استيعاب لكلام السلف في الموضوعات التي وردت في هذه الأحاديث، وكل حديث منها يصلح أن يكون رسالة مثل هذه، كل حديث من الأربعين يصلح أن يكون رسالة، وأطال فيها وأفاض. له أيضا شرح لأحاديث مفردة مثل هذا، شرح حديث ماذي إبان جائعان، وحديث شرح حديث غربة الإسلام، كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، وله اختيار الأولى في اختصام الملأ الأعلى، وله نور الاقتباس من مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وكلها كتب نافعة، وهي في حقيقتها أدوية للقلوب. وله أيضا القواعد في الفقه، وهي على مذهب الإمام أحمد، وهو كتاب عظيم جدا ونفيس، حتى أن من ترجم له استكثر عليه أن يكون من مصنفاته هذا الكتاب، وزعم أن هذه القواعد وجدها ابن رجب منثورة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فجمعها، وهذا الكلام ليس بصحيح، ومنزلة ابن رجب من هذا وأعظم، والكتاب كبير وعظيم، وعلى طالب العلم أن يعنى به. له أيضا غير ذلك كتب كثيرة في التاريخ، كذيل الطبقات، ذيل الطبقات للقاضي ابن أبي يعلى في مجلدين كبيرين، وله أيضا كتب وعظية مثل أهوال القبور والتخويف من النار إلى غير ذلك من مصنفاته المعروفة في مضانها. بعضهم، بعض من ترجم له، رماه بالتصوف، وله كتاب أيضا لطائف المعارف في وظائف العام، في مال العام من في مال العام والمواسم من الوظائف على أشهر السنة، يبدأ بالمحرم وما له من وظائف ثم صفر إلى آخر السنة. شبهة من رماه بهذا الوصف الذي هو التصوف، والتصوف إن كان المراد به الزهد فهو زاهد، وهذه طريقة الحافظ أبي نعيم في الحلية، حيث رمى العشرة المبشرين بالجنة بالتصوف، ويبدأ مطلع الترجمة لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان إلى آخره بكلام مسجوع يفيد أن التصوف حقيقة ما قام به أبو بكر أو عمر أو ما أشبه أو من بعدهم، فهذا المراد به الزهد. يقول أن ابن رجب ينقل عن كبار الصوفية في ثنايا كتبه، وهذا كلام صحيح، ينقل عن المتقدمين من الصحابة والتابعين المعروفين بالعبادة وملازمة الطاعة، وينقل عن من بعدهم ممن رمي بشيء من التصوف المتأخر كالجنيد وأبي سليمان الداراني وغيرهما، وينقل عنهم أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، ويكثر من النقل عنهم، وابن القيم يكثر من النقل عنهم، ومجرد النقل لا يعني الاتباع، فالكلام الحق ينقل عن من جاء به، وكلامهم فيه نوع رقة وهم ينشدون مثل هذه الألفاظ وهذه الأساليب لأنها تؤثر في القارئ، فنقلهم عنهم لا يعني أنهم يقتدون بهم في تصوفهم اللي فيه نوع مخالفة. ومن أراد أن يعرف أن مجرد هذا النقل لا يؤثر، وإن اعتبره بعضهم مؤثرا لأنه يقول لا بد من التصفية، ما ننقل إلا عن حق وعن أهل الحق، ولذلك تجدون التعليقات للشيخ حامد الفقي على مدارج السالكين ينتقد ابن القيم بقوة، ليش ينقل عن هؤلاء؟ ابن القيم ينقل الكلام الحق وإن كان في بعضه شيء من التسامح، لكن من أجل أن يؤثر في القارئ، هذه طريقتهم. والموازنة بين المنهجين، هذا كلام كله استطراد ترى، الموازنة بين المنهجين في كلام الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في تقديمته لمدارج السالكين، ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليه فيعرف كيف ينقل عن هؤلاء وكيف يعزف عن كلام هؤلاء، وهذا منهج وهذا منهج. والتصفية معروفة عند بعض أهل العلم، وأنه لا ينقل إلا ما هو حق 100%، ولا يعول على غيره، ولا ينقل إلا عن عمن فيه شوب بدعة، هذا معروف عند بعض أهل العلم، ولكن البعض الآخر يرون أن الحق ينقل ويذكر عمن جاء به وإن كان صاحبه متلبس بشيء من البدع. الكتاب شرح حديث مذئبان جائعان طبع مرارا، فأول ما طبع بالهند قديما سنة 1320 مع مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي، طبع سنة 1320 في آخر الكتاب في صفحات يسيرة، المعروف أن الهنود يرصون الحروف بخلاف طريقة المتأخرين الذين لا يخلو بعضهم من شوب الارتزاق في نفخ الكتب. هذا الكتاب الآن طبع في ثمان ورقات، وإذا حقق قد خاتم لا أقل، كلام مرصوص، صفحة فيها أكثر من 30 سطر، ولا فيها مجال لأي تعليق أو فسحة لأن يعلق عليه في أثنائه، مرصوص. على كل حال هذه طريقة المتقدمين، يرصون الحروف لاختصار الأوراق ولقلة الأوراق عندهم وشحها، وللتوفير على طالب العلم في حمل الكتب، وليس عندهم من الترف الموجود الآن، بحيث لو حقق هذا بعض، لا لو تولاه بعضهم لطبع في مجلد كبير، لو أراد أن يعلق على كل شيء مثل ما يصنعون الآن لجاء في مجلد على طريقتهم. هذه أول طبعة للكتاب، ثم طبعه محمد منير الدمشقي في مطبعته الشهيرة المسمات بالمنيرية، وهي في مصر وليست في دمشق كما زعم المحقق، هو دمشقي أصله لكنه مثل محمد رشيد رضا انتقل من سوريا إلى مصر. هذه الرسالة هي أول الرسائل في الجزء الثالث من مجموعة الرسائل المنيرية، والمجموع هذا يشتمل على 10 رسائل، من هذه الرسالة في صدر هذا المجموع. وطبعه أيضا محمد منير الدمشقي في ذيل صحائف جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر، لأنه ورد ذكر الحديث عند ابن عبد البر، ثم طبع شرحه في أسفل الصفحات من 176 إلى أن انتهى الكتاب، ثم طبع مرارا في الطبعات الأخيرة، بعضها محقق وبعضها مجرد دعوة وبعضها تحقيق جيد وبعضها ما هو أقل من ذلك. وعلى كل حال مجموعة الحافظ ابن رجب موجود فيها الكتاب، وأيضا بين أيدينا طبعة محققة تولى تحقيقها والتعليق عليها أبو القاسم عبد العظيم وهو من الإخوة الهنود، وطبع الكتاب لأول مرة في أعداد من مجلة الجامعة السلفية، مجلة الجامعة السلفية، ثم طبع مجموعا. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام العالم وسلم بدون مسلم، أو أنت تقرأ الموجود؟ نقرأ الموجود، نعم. يعني إفراد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دون السلام موجود في كلام بعض أهل العلم، ومنهم الإمام مسلم، ولذا انتقده النووي في شرحه وقال إن إفراد الصلاة دون السلام لا يتم به امتثال الأمر، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأطلق النووي الكراهة في إفراد الصلاة دون السلام أو السلام دون الصلاة، وأن الأصل الجمع بينهم، لكن ابن حجر خص الكراهة بمن كان ديدنه ذلك بحيث يصلي دائما ولا يسلم، أو يسلم دائما ولا يصلي، وأما من كان يجمع بينهما تارة ويصلي تارة ويسلم تارة هذا لا تتناوله الكراهة. نعم، على كل حال هو خلاف الأولى. والنووي نفسه في ثلاثة من كتبه أفرد الصلاة دون السلام، والإمام الشافعي أفرد الصلاة دون السلام في بعض مؤلفاته، وهذا موجود في كلام أهل العلم، لا سيما إذا طال الكلام نسي التسليم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، فصلنا نقول وسلم، أو وصلى الله وسلم مباشرة من أجل أن لا ينسى، وعلى كل حال مسألة خلاف الأولى. نعم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام بقية السلف الكرام زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد ابن الشيخ الإمام ابن رجب البغدادي الحنبلي. كيف ابن الشيخ الإمام؟ ابن الشيخ الإمام ابن رجب، ها؟ أو هي صفة لابن رجب في البداية، ابن الشيخ الإمام ابن رجب. هي للجد شيخ ولا للشيخ؟ ها؟ هي للجد ولا لا؟ هي للجد عبد الرحمن رجب. طيب أحمد أحمد أحمدي أحمد أحمد أحمد أحمد ابن الشيخ الإمام أحمد ابن رجب على طول، ما هو ابن الشيخ ابن رجب، هذا موجود في النسخة الأصلية، يعني موجود في الأصل، كأن هؤلاء اعتبروا الهندية هي الأصل، موجود في الهندية، والأمر في هذا سهل، يعني ما نقف عنده كثيرا لأنه يسير. نعم. وش الصواب أحسن الله عليه؟ لأن ابن الشيخ ابن رجب تجي ابن الشيخ الإمام. طيب من هو الشيخ الإمام؟ من هو؟ إيه ما سمي، ها؟ تأمل من الشيخ الإمام؟ يعني لو ذكر اسم لا لا الجد ما تجي كذا، ها؟ لو ذكر اسم الجد أو لا، ما قلنا إن رجب لقب للجد عبد الرحمن؟ ايه نعم. ايه ممكن الرجوع اللي حل الاشكال. نعم. لقب لقب قالوا لقب برجب لانه ولد في رجب، ورجب اسم يسمى به كما يسمى بشعبان يسمى برمضان يسمى رجب. نعم. نظر في ترجمته هنا زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين أبي العباس أحمد ابن حسن ابن رجب يقول هذا منين جاء حسن؟ شو الترجمة اللي مع المجموع؟ لأن المجموع أتقن من المفردة. ها؟ إيه اللي معه؟ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي البغدادي. ابن رجب بن حسن صار رجب الجد عبد الرحمن. إيه. سهل تحقيق هذا يلا سم. البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى أخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي حسن صحيح. وروي من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأسامة بن زيد وجابر وأبي سعيد الخدري وعاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين. وقد ذكرتها كلها مع الكلام عليها في كتاب شرح الترمذي وفي لفظ حديث جابر رضي الله عنه ما ذئبان ضاريان يأتيان في غنم غاب رعاؤها بأفسد للناس من حب الشرف والمال لدين المؤمن. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه حب المال والشرف بدل الحرص. فهذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث المخرج عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي والدارمي وابن حبان ومن حديث كعب بن مالك هذا هو الثابت، وما عدا ذلك كلها فيها مقال تكلم عليها العلماء في تخاريجهم للترمذي في قوله وفي الباب، وهذه الشواهد التي يذكرها الترمذي ليعتضد بها الحديث تولاها الشراح، وللحافظ بن العراقي مصنف مستقل اسمه فتح الباب في تخريج ما قال فيه الترمذي وفي الباب، وللحافظ بن حجر أيضا كتاب آخر قريب منه. يقول أخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال ما ذئبان جائعان. ما ذئبان ما نافية تعمل عمل ليس عند أهل الحجاز، وهي ملغاة عند بني تميم، وهي الآن عندنا تعمل عمل ليس لأن خبرها اقترن بالباء كليس، لأنه يقول بأفسد وبعد ليس غالبا جر البل خبر، الباء تجر خبر ليس غالبا، وما الحجازية التي تعمل عملها مثلها، وما نافية تعمل عمل ليس، وذئبان اسمها وجائعان وصف للذئبين، أرسل وصف ثاني في زريبة متعلق في جار المجرور، وزريبة هذه موت ما توجد عند الترمذي، ليست عند الترمذي، ذلك وضعها المحقق بين معقوفتين، هي موجودة في بعض الروايات عند غير الترمذي. في زريبة غنم عندنا ها؟ ما في، هي ما ليست موجودة عند الترمذي، ولذلك هذا التحقيق موب على المستوى المطلوب. بأفسد لها من حرص المؤمن، الذئب معروف يخفى، يحتاج إلى تعريف الذئب؟ ها؟ شو؟ لا يعرف لأنه معروف عند الخاص والعام، والأصل فيه الهمز، الذئب بالهمز، ويسهل فيقال الذيب. وقيل للكسائي لما لا تهمز الذيب الذئب؟ لما لا تهمز الذئب؟ قال أخاف أن يأكلني، لأنه في قراءته بدون همز. ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم، يعني واحد ما يكفي، واحد قد يمل وقد يتعب فيبقي، فيبقي شيئا، لكن لا إذا كان اثنين فيشجع أحدهما الآخر ويقضيان على ما على هذه على هذا القطيع كاملا، شيء يأكلون منه الشيء اليسير والباقي يفسدونه يقتلونه. ما ذئبان جائعان، إن لو كان شبعين كان الفساد أقل، فيكون التوصيف أو التشبيه مطابقا بهذه الأوصاف التي ذكرت في هذا الحديث. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حرص المسلم على المال لا شك أنه يشغله عما خلق من أجله، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الهدف من خلق الجن والإنس. وإن كان الهدف من هذه العبودية هو تحقيق التقوى، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، العبادة بجميع أنواعها توصل في النهاية إلى التقوى التي هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. والصلاة على وجهها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي تؤدي إلى التقوى وتنهى عن الفحشاء والمنكر. الصوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحج فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. تحققت التقوى فالحج أدى ثماره، فالتقوى هي الغاية وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، وهي خير لباس، ولباس التقوى ذلك خير. فإذا انشغل الإنسان عما خلق له، عن رأس ماله الذي هو الدين والعبادة والتقوى، فماذا بقي له؟ خاب وخسر، لأن هذا الذي انشغل به عما هو أهم منه مما خلق من أجله لن ينفعه في دينه ولا في دنياه. فالذي يجعل الدنيا والمال مطية للآخرة هذا هو العاقل الساعي بنجاة نفسه ومصالحه، بخلاف من جعل الدين مطية للدنيا يتكسب من ورائه، فيشبه أهل الكتاب الذين يشترون بكتبهم ثمنا قليلا. الدنيا كلها ثمنها قليل، كلها ثمن قليل، ولذلك الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، وركعة الصبح في دقيقتين خير من الدنيا وما فيها. نعم الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا من أجل أن تحقق الهدف، لأنه بدون دنيا بدون مال لا تستطيع أن تتعبد، فهي وسيلة وليست غاية. ومع الأسف أن بعض المسلمين في على مر العصور، لكنه في زمننا هذا أشد، في زمننا هذا أشد، بحيث تصرف جميع الجهود والطاقات من أجل الدنيا. كبار سن في السبعين والثمانين يجتمعون في الليل إلى إلى إلى الصباح، ينظرون في الشاشات والبورصات، هذا ارتفع وهذا نزل، والنتيجة النتيجة إيش؟ ها؟ ارتفع الدولار، ارتفع انخفض، ارتفعت الشركة الفلانية وانخفضت كذا، وإذا ارتفع شيء أخذ حبة سكر، وإذا انخفض شيء أخذ حبة ضغط، وهذه حياة هذه. إلا هل هذه حياة؟ ثم النتيجة يجمع المليارات ويروح ما استفاد منها بشيء. ونعرف من هذا النوع الذي يملكون مئات الملايين محجوبين عن الأكل، لكن الأكل ما فيه ملح ولا دهن ولا شيء يعني ما يستساغ، والله المستعان. هذه نتيجة إضاعة العمر الذي هو أغلى ما يملك، اللي هو الإنسان حقيقة في جمع الحطام. هذا إفساد المال للدين هذا أمر ظاهر، يكفيه أنه قد يؤذن المؤذن وهو في تجارته، هذا المتوسط من التجار أو بعد المبتدئ، يؤذن المؤذن ويتأخر وأحيانا يفوت بعض الصلاة وأحيانا، هذه نتيجة حب المال، والمال ليس بهدف وإنما هو وسيلة لتحقيق الهدف، فيؤخذ منه بقدر ما يحقق هذا الهدف. والشرف الذي هو الجاه، تجد بعض الناس يبذل كل ما يملك، كل ما يملك، يذل نفسه من أجل أن يصل إلى ما يطمح إليه من شرف وجاه بوظيفة أو مركز أو ما أشبه ذلك، تجد تنازل عن كل شيء، نسأل الله العافية، فتفسد عليه دينه، يفسد عليه دينه ودنياه. قال الترمذي حسن صحيح، وهذا الاصطلاح عند الإمام الترمذي ذكر فيه العلماء إشكال، وهو أنه يحكم على الحديث بأنه حسن بمعنى أنه لم يبلغ الغاية، ثم يحكم عليه بأنه صحيح يعني بلغ الغاية. فكيف يكون حسن دون الغاية ويكون صحيحا وصل إلى الغاية في الثبوت؟ قالوا إن ما إن كان روي من طريقين، أحدهما حسن والآخر صحيح، الذي ذكر له أكثر من طريق، وإن كان له طريق واحد فهذا قد يكون سببه التردد من الإمام هل بلغ الصحة أو قصر دونها، وغايته أن يقول حسن أو صحيح. في كلام طويل وفي أقوال لأهل العلم في توجيه هذا الإشكال، بلغت عند بعضهم إلى 13 قولا، هذه أوضحها. قال وروي من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأسامة بن زيد وجابر وأبي سعيد الخدري وعاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين. هذه نسميها شواهد، هذه شواهد للحديث، ويريدها الترمذي وغيره من أجل التقوية، والحديث صحيح بلا شك. يقول وقد ذكرتها كلها والكلام عليها في شرح في كتاب شرح الترمذي، وقلنا أن شرح الترمذي وصفه المترجمون لابن رجب بأوصاف يستفاد منها أنه أعظم الشروح، وإن كان شرح ابن سيد الناس تكملة الحافظ العراقي كلام طيب ونفيس ومستوعب في الجملة، لكن ما ندري ما عن حقيقة هذا الشرح الذي بالغ العلماء بإطرائه عن شرح ابن رجب، وهو مظنة لذلك. ولفظ حديث جابر ما ذئبان ضاريان، والضراوة تعني القوة والشجاعة والإقدام، واللي يدفع هذا كله الجوع. وفي حديث الباب ما ذئبان جائعان، ما ذئبان ضاريان باتا في الليل، البيات في الليل، في غنم غاب رعاؤها، غاب رعاؤها يعني الرعاة الذين يدافعون عنها، غابوا، غاب رعاؤها بأفسد للناس من حب الشرف والمال لدين المؤمن. يعني مثنى في مثنى واضح، لكن لو شيء واحد ألا يمكن يفسد الدين شيئا واحد؟ نعم. الذئبان مجتمعان، والشرف والمال يوجد هذا دون ذاك والعكس، هذا يفسده الشرف وهذا يفسده المال. والناس عموما ميولهم مختلفة، بعض الناس المال أغلى عليه من نفسه ولا يهمه شرف، يبي مال، وبعضهم يهمه الشرف ولو ضحى بجميع ما يملك، هذا موجود في الناس. نعم. الجهل واضح، يعني الوظائف الكبيرة والمنزلة عند الناس، المنزلة عند الناس. شاهد في الناس من حب المال، لو أعطي قسيمة فيها 300 ريال قد يفضل أن يجلد 300 جلدة ولا يدفع 300 ريال، أو يسجن 3 أشهر، وبعضهم لا يطيق أن يسجن ساعة ويبذل الأموال الطائلة، وهكذا. فالناس بعضهم الشرف يهلكه، وبعض الناس المال يهلكه. ايش الرواة؟ احمد لا شك انه عند ابن رجب وهو حنبلي المذهب ومتقدم على هؤلاء كلهم مقدم، وهذه طريقة بعض المخرجين، يقدم بالوفيات فيقول رواه مالك والشافعي وأحمد والبخاري وفلان ثم يرتبهم، وبعضهم يقدم الستة ولا يقدم على البخاري أحدا، فيبدأ بالبخاري ثم مسلم ثم بقية الستة ثم يبدأ بغيرهم من أصحاب المسانيد والسنن. وللعلماء في علوم الحديث ترتيب لكتب السنة، فيبدأون بالصحاح ثم السنن قبل المسانيد، السنن قبل المسانيد، ثم يذكرون المسانيد. ولذا يقول الحافظ العراقي بعد أن ذكر السنن: ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلا. الصحاح ما فيه أشكال، بخاري مسلم ما يتقدمهم أحد يعني في القوة، ثم بعد ذلك السنن ثم المسانيد. لماذا قدمت السنن على المسانيد مع أن منزلة الإمام أحمد في السنة وفي الحديث أعظم من منزلة أصحاب الكتب السنن؟ لماذا؟ قال: ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلا. قالوا إن أصحاب السنن يترجمون بأحكام شرعية، أصحاب السنن يترجمون بأحكام شرعية، فصاحب الكتاب يورد من الأحاديث أقوى ما يجد للاستدلال على هذا الحكم الذي ترجم به، بينما صاحب المسند يترجم باسم صحابي. هل يورد أقوى ما يجد لإثبات الصحبة؟ أحاديث أبي بكر الصديق، هل يلزم منهم أن يورد أقوى ما يجد من الأحاديث من رواية أبي بكر؟ هو ليس بحاجة إلى إثبات صحبة أبي بكر أو اسم أبي بكر، بخلاف ما إذا ترجم بحكم شرعي فوظيفته أن يستدل لهذا الحكم الشرعي، والمطلوب أن يستدل بأقوى ما يجد. ولذلك جعلوا رتبة المسانيد دون رتبة السنن. والمؤلف رحمه الله باعتباره حنبلي المذهب، والإمام أحمد لا شك أنه إمام أهل السنة، ويحفظ من السنة ما لا يحفظه غيره، 700,000 حديث، يعني أكثر من جميع البرامج الموجودة، شخص واحد جميع البرامج الموجودة الآن ما وصلت إلى ما حفظه الإمام أحمد، شخص واحد. على كل حال، لو قيل لماذا قدم النسائي على الترمذي والترمذي قبل النسائي في الوقت؟ النسائي آخر أصحاب الكتب الستة، 303 متوفى، والترمذي قبله 279. على كل حال كان الترتيب إما لكون سنن النسائي أنظف أسانيد من سنن الترمذي، فالترمذي خرج أحاديث لبعض من رمي بالكذب، لهذا السبب ابن حبان منزلة ما دون الستة معروفة، وإن كان صحيح ابن حبان وفيه من التساهل ما فيه، لكنه في الجملة يصفو منه صحيح كثير. ها؟ من الترمذي؟ لا، أنا ما أرى أن لا أنه لكونه أنظف أسانيد. الترمذي خرج لمحمد بن سعيد المصلوب مرمي بالكذب وغيره. ها؟ وشرط النسائي أقوى من شرط الترمذي. لا، هذا لفظ الترمذي، هذا لفظ الترمذي، قال الترمذي حسن صحيح، هذا كلام الترمذي كله. إيه؟ لا، لفظ الترمذي، لكن لا شك أن أسانيد النسائي في الجملة أنظف من أسانيد الترمذي. الترمذي أخرج لبعض المتهمين بخلاف النسائي، وشرطه في الرجال أشد. يقول: وقد ذكرتها كلها مع الكلام عليها، يعني على أسانيدها ومتونها، في كتاب شرح الترمذي. والحديث خرجه الحافظ ابن عبد البر كما قلنا في جامع بيان العلم وفضله، والطابع لجامع بيان العلم طبع الكتاب شرح حديث مذئبان جائعان في ذيل صحائف جامع بيان العلم وفضله. قال رحمه الله: في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: حب المال والشرف بدل الحرص. بدل الحرص، والحب لا شك أنه يتناول درجات الحب التي من ضمنها الحرص، قد يكون الحب مع الحرص ويصل إلى درجة البخل مع حب الجمع والشح، فهذه درجات. إذا وصل إلى درجة الحرص على الجمع والشح وعدم الإنفاق من المال، لا شك أنه يكون حينئذ وبالا عليه ونقصا في دينه. قال رحمه الله: فهذا مثل عظيم جدا. كل إنسان لسيما طالب العلم يتأمل مثل هذا المثل في الأمثال النبوية الكثيرة، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام من الأمثال ما يبهر مثل هذا المثل. إذا تأمله الإنسان حاسب نفسه، وإذا حاسب نفسه بصدق ويقين بما عند الله جل وعلا، لا شك أنه سيعود إلى رشده. ووصل الأمر ببعض الناس إلى عبادة الدرهم والدينار، تفكيره في تجارته، يكلم في موضوعات فيرد بما ختم عمله به في تجارته، شخص في منامه وبجواره زوجته وقلت التحف باللحاف في منتصف الليل، يجلس في فراشه ويأخذ اللحاف يذرعه، فلما انتصف قطعه للزبون وهو نائم، باع اللحاف وهو نائم. لماذا؟ لأنه هذا تفكيره، نامه يفكر بهذا. وهذا كثير من هذا النوع. النساء يذكرن العجائب، عن أزواجهن ممن شغفوا بالدنيا وأشربوها. أحسن الله عليك. أقرأ المقطع هذا ما قرأه. ما قرأته اقرأه. فهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا، وإن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضاريين يأتيان في الغنم وقد غاب عنها رعاؤها ليلا، فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها، ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحالة، والحالة هذه إلا قليل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما أن يكون مساويا وإما أكثر. يشير إلى أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل، كما أنه لا يسلم من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل. فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا. الأمثال النبوية ألف فيها مؤلفات وهي مبثوثة في كتب السنة من الصحيحين والسنن وغيرهما، لكنها جمعت في مصنفات، وفائدتها نظير أمثال القرآن التي جاء أنه لا يعقلها إلا العالمون. فعلى طالب العلم أن يعنى بأمثال القرآن، والإمام ابن القيم كتاب اسمه التبيان في أقسام القرآن، جمع قسم، وهو كتاب نفيس مفيد جدا. وله أيضا في ثنايا كتبه رحمه الله من الكلام على الأيمان والأقسام في القرآن، على الأمثال انتقلنا من الأمثال إلى الأقسام. سهو. المقصود أن الأمثال لابن القيم فيها مصنف في أمثال القرآن، أما أقسام القرآن كتاب آخر ليس له علاقة. في أمثال القرآن ولغيره من أهل العلم في هذا الباب، فينبغي أن يحرص عليها طالب العلم ليكون من أهل العلم، إذا عقلها انتفع عنه الوصف وهو نفي العلم ما يعقلها إلا العالمون. هذا الحصر يدل على أن الذي لا يعقل الأمثال أنه ليس من أهل العلم، فلنحرص على معرفة أمثال القرآن وأمثال الحديث، أمثال السنة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث. ويقولون بالمثال يتضح المقال، أحيانا يؤتى بكلام قد يكون فيه نوع خفاء، لكن إذا جيء بالمثل وضرب بالمثل بمحسوس مثل هذا الحديث اتضح. لما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر مع غيرهم من الواقعين في المحرمات بقوم استهموا في سفينة، فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فصار من في أسفلها كلما أرادوا أن يستقوا رقوا وطلعوا إلى أعلاها فاستقوا من الماء، ما في وسيلة لهذه، فكأنهم تأذوا من الطلوع والنزول وآذوا غيرهم فتأثموا قالوا بدل من أن نتأذى ونؤذي نخرق في السفينة خرق يكون الماء عندنا، والنتيجة لو تركوا خرقوا جميعا. المصلحون أخذوا على أيديهم ومنعوهم فنجوا ونجوا جميعا. وهذه وظيفة أهل الحسبة، أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأخذون على يد السفيه ويحولون بينه وبين معصيته التي قد تكون سببا في الهلاك. وأي مثل أوضح مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هؤلاء الذين استهموا في السفينة، وأي مثل لفساد الدين بالذئبين الجائعين الضاريين الذين أرسلا تركا ولم يمنع من أن يفترسا من هذه الزريبة زريبة الغنم. معلوم أن الذئب ما يكتفي بما يشبعه، لا يكتفي بما يشبعه، بل لا بد أن يفسد. فهذا مثل عظيم كما قال المؤلف، فهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المسلم بالحرص على المال، بالحرص على المال. كم تأول الإنسان وقد يكون عنده شيء من العلم، تأول من النصوص ما يتوصل به إلى كسب المال، أو ما يتوصل به إلى الشرف والجاه، يتقرب بذلك إلى أصحاب الأمر والنهي والقرار، يقدم هذه القرابين من أجل أن يصل إلى مقصوده من مال أو جاه. لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا، وإن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضاريين. الآن التشبيه صورة بصورة بغض النظر عن الآثار المترتبة على ذلك، هذا فساد وهذا فساد، ولا يلزم من أن يكون التشبيه مطابق من كل وجه. وإلا فما نسبة الضرر الحاصل بفساد الرعية كلها من الغنم إلى نسبة فساد الدين؟ لا شيء، لأن لو قدر أن الإنسان يقتل يقدم نفسه ومهجته في سبيل الله، يعني الدنيا ذهبت، لكن ما نسبة خسارته بذهاب دنياه بالنسبة لخسارته بذهاب دينه؟ الذي خسر الدنيا خسر مدة محددة طالت أو قصرت، لكن الذي خسر الدنيا، الذي خسر الآخرة، الذي خسر دينه خسر كل شيء. وقد غاب عنها رعاؤها ليلا، لو وجد الرعاء لكفوا هذه الذئاب عنها. فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها، يأكلان في الغنم يأكلان حتى يشبع، ثم بقية يفترس ويترك فريسة ميت. ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين، والحالة هذه إلا قليل القليل، وقد لا ينجو شيء. وهذا محب المال ومحب الشرف قد ينجو من دينه شيء يسير ويبقى له شيء، وقد لا يبقى له شيء، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نسأل الله العافية. وهذا وصف لآخر الزمان الذي يصبح فيه الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، نسأل الله العافية. يبيع دينه بعرض من الدنيا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص المال المرء على المال والشرف إفساد لدينه، وهذا واقع ومشاهد، واقع ومشاهد. كل من دخل في الأسباب الموصلة إلى المال أو الشرف وجد التغير في قلبه في البداية، وأما في النهاية فالله أعلم شو المصير. أن حرص المال على الشرف على المال أن حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما أن يكون مساويا وإما أكثر لكن لن يكون أقل. يشير إلى أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل، كما أنه لا يسلم من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل. يعني أفضل أفعل التفضيل هل يراد منها حقيقة الصيغة أو أنها قد تستعمل على غير بابها؟ قد تستعمل على غير بابها. أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا. نعم كثير كثير هذا استعمال أفعل التفضيل ليس على بابها. الآن مقارنة فساد الذئبين وإفساد الذئبين للغنم بإفساد حب المال والشرف للدين، يقول المؤلف إما مساويا وإما أكثر، إما مساوي وإما أكثر في الوصف المذكور الذي هو الفساد، لأنه مشترك في الوصف. ومعلوما أنه في صيغة أفعل التفضيل في الأصل أن يشترك اثنان في وصف يفوق أحدهما الآخر في هذا الوصف، وهنا في النفي ليس بأفسد، هذا لا ينفي المساواة كما قال المؤلف، لكن هذا في أصل الوصف الذي هو إفساد بغض النظر عن مقدار هذا الفساد وهذا الإفساد، ولا نسبة لضرر ما يتعلق بأمور الدنيا كالغنم في هذا الحديث وما يتعلق بأمور الآخرة كالدين، فالدين رأس المال والدنيا كلا شيء بالنسبة للآخرة. الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة، لا تزن عند الله جناح بعوضة، مثل ما ذكرنا في الحديث ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر. لكن لو قيل لشخص أنت صليت ركعتين هما راتبة الصبح وهذا 1000 ريال وصل غيرهن أنت بدقيقتين ما هو بضارك، يعني بموازين الناس في أمور دنياهم يكسب 1000 بدقيقتين هذا ربح عظيم في تقديره، لكن ما عند الله خير وأبقى، وللآخرة أكبر درجات أكبر تفضيلا. يعني لا مقارنة في أمور الدنيا بأمور الآخرة، الدنيا كلا شيء، فلا توزن هذه الأمور ولا تحسب ولا تقاس مثل هذه المقاييس. ما يقول أنا والله صليت ركعتين خير من الدنيا وفيها أعطنا 1000 ولك الركعتين، هذا ما يقوله عاقل، وإن كان في بعض في تفكير بعض الناس ممن تزن عنده الدنيا شيء يقول ما يضرنا أن آتي بركعتين بدقيقتين، الأمر سهل يعني عنده، لكن ركعة الصبح لو عقل وفهم عن الله وعن رسوله مقاصد ما جاء به شريعة الله ما فعل مثل هذا. وبعض الناس يتسبب في تأثيم بعض السفهاء ويقول له مثل هذا الكلام، خرج إلى الحج فلم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، في حج أحد من هؤلاء السفهاء الذين تعنيهم أمور الدنيا وقد تدفعهم الحاجة إلى مثل هذا، فيقول له أنت حججت وبدل ما الحملة 10,000 أبعطك 100,000 حجة جاي، خل هذه لي. مثل هذا التصرف هذا يذهب الأجر على الطرفين، ضيع حجة المسكين ولن يحصل له من ذلك شيء، لأن الحج إذا ما نوي من الأصل ما ينصرف للثاني. فبعض الناس ممن أغرم بالسخرية والضحك على الناس يفعل مثل هذا، وهذا موجود وفعل. قال أنت حجيت وتكلفت 10,000 بعطيك 100,000، لكن هل هذه الأمور تحسب بهذه المقاييس والمقادير؟ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. افترض أن هذا 70 سنة يزاول من المعاصي والمنكرات والفواحش، حج مبرور، هذه لا يقابلها شيء من حطام الدنيا كلها، لا تقوم مثل هذه الحجة. فالمقياس والمثل النبوي للتقريب لا للمقارنة، هو لتقريب الصورة ولفهم الكلام. فالأمثال يراد بها التوضيح والتقريب للمعاني، وإلا لا مقارنة بين غنم الدنيا كلها وبين الدين المرء المسلم. المرء في الحديث يا شيخ يقصد به المسلم، الكافر ضائع دينه ضائع. لا، الآن الإفساد لشيء قائم، الإفساد لشيء قائم، فالمقصود به المسلم. التنظير الموجود في الحديث يدل على أنه قائم لدين المرء، أبي أفسد لدين المرء. مسألة الصد عن الدين هذه مسألة أخرى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك.